بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب العارية. والعارية تصح بالتسهيل وتصح بالتشديد، فبالتخفيف تقول العارية وبالتشديد تقول العارية، فتصح بالتخفيف وبالتشديد معا. والمراد بالعارية أو العارية هي العين المعارة، فتسمى العين المعارة بالعارية أو بالعارية، ولا تسمى العين المعارة عارية إلا إذا أعيرت. فالاسم للعين يسمى عارية، والفعل هو الإعارة، فلا بد من الإعارة، لذا لا بد من تعريف الإعارة. ولذا قال المصنف: وهي، فقوله وهي ليس تعريفا للعين المعارة وإنما للإعارة وهو الفعل. فقال: وهي أي الإعارة إباحة نفع عين تبقى مع استيفائه. قبل أن نتكلم عن حد المصنف وتعريفه، لنعلم أن الإعارة هي عقد على المنافع، فهو هبة للمنافع كما عبر أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى. فالإنسان يتصدق بمنفعة هذه العين ويعطيها لغيره، وقد جاء في الشرع الحث عليها والذم من منع الإعارة لمحتاجها، فقد قال الله عز وجل في ذم من منع العارية: قال ويمنعون الماعون. جاء في بعض التوجيهات لهذه الآية أن المراد بذلك أن يطلب شخص من آخر إعارته الماعون الذي يطبخ به ويحتاج إليه في مؤنته فيمنعه إياه. ولا شك أن العارية فيها أجر عظيم، فإنها من الهبات ولكنها هبة للمنافع. وأما الهبة العامة ومنها الصدقة فإنها هبة للأعيان. والمصنف جاء بالعارية بعد باب الإجارة، لأن الإجارة بيع للمنافع، والعارية بيع، والعارية هبة للمنافع مجانا. يقول المصنف: وهي أي الإعارة إباحة نفع عين. قوله إباحة بمعنى أنها إذن بالانتفاع بالمنفعة من غير مقابل، أي من غير عوض، فهي إباحة. ولو كانت في مقابل عوض لكانت معاوضة كالإجارة، ولكنها مجانا إباحة، أباح له نفع عين. قوله نفع عين يخرج ذلك إباحة ذات العين وهو الاستهلاك، وإنما أعطاه المنفعة ولم يأذن له بالعين نفسها بإتلافها. قال: تبقى مع استيفائه، أي تبقى مع استيفاء المنفعة. وهذا هو الشرط الأول من الشروط التي لا بد من مراعاتها في العين المعارة وهي العارية، أنها لا بد أن تكون منفعة، أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة، يجب أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. وسبق معنا قبل مثل هذا الشرط في باب الإجارة، فإننا قلنا إن العين التي يصح تأجيرها هي التي يجب أن تكون قد بقيت بعد استيفاء المنفعة في الإجارة، وبناء على ذلك فلا يصح تأجير طعام لأكله ولا شمع للاستضاءة به ونحو ذلك من الأمور. ومثله يقال في العارية، فإنه لا يصح إعارة الطعام لأكله، ولا يصح إعارة الشمع للانتفاع بالضوء فيه لأنه يذهب. هذا على مشهور المذهب. وذكرنا أن هناك رواية اعتمدها بعض المتأخرين ونص عليها القاضي والشيخ تقي الدين وغيره، وهو أن إباحة العين التي تتلف مع استيفاء المنفعة ينقلب من كونه عقد عارية إلى كونه عقد هبة، ينقلب إلى هذه الحال. طيب، الشرط الثاني وهو قول المصنف: وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، هذه الجملة فيها في الحقيقة حكم وشرطان. أما الحكم فقوله تباح، تباح الإعارة، فدلنا ذلك على أن عقد العارية عقد من عقود المباحات وليس من العقود الإلزامية. وليس المقصود بالإباحة هنا أنه لا ندب فيه، لا، قصدهم بالإباحة هنا عدم الإلزام، ليس واجبا، ليس عقدا لازم الابتداء، وإنما هو جائز الابتداء. إذن فقوله هنا تباح المقصود به ليس الحكم التكليفي، وإنما الإباحة فيما يقابل الإلزام، فليست لازمة، وإلا فإن الإعارة في الحقيقة هي من المندوب إليها في الجملة. الشرطان الذي نأخذهما من هذه الجملة، نأخذها من قول المصنف إعارة كل ذي نفع مباح، فلا بد أن يكون النفع مباحا، لأن كلمة مباح هذه تحتمل احتمالين. شوف ركز معي، في هي وصف لماذا؟ هل تحتمل أنها تكون وصف لكلمة مباح، نعت لكلمة مباح، وتحتمل أن تكون نعتا للاسم الموصول وهو ذي؟ فإن قلنا بأنها أنها وصف لذي، له الاسم الموصول، فيكون معناها كل شيء مباح، فلا بد أن تكون العين مباحة في نفسها، وبناء على ذلك فإن الأعيان المحرمة إما لنفسها كالنجسات أو لوصفها كأن تكون مسروقة ونحو ذلك، فإنه لا يجوز إعارتها، فتكون كلمة مباح عائدة للشيء المعار. والاحتمال الثاني، وكلاهما صحيح، الاحتمال الثاني وهو يعتبر الشرط الثالث، أن نقول إن وصف مباح عائد للنفع، فقد يكون الشيء مباحا لكن نفعه محرم، ولكن نفعه محرم. وسيأتي المصنف بعد قليل في ذكر أمثلة لما يكون نفعه محرما. إذن عندنا شرطان بعد الشرط الأول وهو بقاء العين بعد استيفاء المنفعة، عندنا شرطان. الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون العين مباحة لا محرمة، والأمر الثاني أن المنفعة التي في العين المباحة لا بد أن تكون المنفعة مباحة أيضا. وكل هذا أخذناه من كلمة الشيخ في قوله تباح إعارة كل ذي نفع مباح. قال إلا البضع، بدأ يذكر استثناءات لأشياء في الحقيقة أنها مباحة العين لكنها محرمة المنفعة. أول هذه الأمور قال إلا البضع، فلا يجوز إباحة البضع لأحد، لأن البضع لا يحل إلا بأحد أمرين، إما بعقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين، وما عدا ذلك فإنه لا يصح، وبناء على ذلك فإنه لا يصح، وهذا إباحة العظم من الزنا الصريح ولا شك. قال وعبدا مسلما لكافر، لا يجوز أن يعار عبد مسلم لكافر. والسبب في ذلك قالوا لأن ملك العبد، ملك الكافر للعبد المسلم ممنوع شرعا بيعه له في العين، لأن فيه إذلالا للمسلم، فكذلك إعارة منفعته له، لأن المنفعة أحد الأمرين التي تملك، فإنها إما المنفعة أو العين، فأخذت حكم العين. وهناك فرق بين التأجير، أن الشخص يؤجر نفسه عند غير مسلم وهو الكافر، وبين أنه يملك عينه أو يملك منفعته بإعارة، فإن التأجير جائز، وقد ثبت أن علي رضي الله عنه أجر نفسه عند يهودي، أجر نفسه لينزع له دلاء مما. الصورة الثالثة قال وصيدا، صور الصيد هذه من صور التي يكون فيها النفع محرما، فلا يجوز الشخص أن يعير شيئا لغير لمحرم يصطاد به، ليصطاد به ككلب مثلا أو مسدس ونحو ذلك ليصطاد به، فإن هذا لا يجوز، إن هذا من النفع المحرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يصطاد. قال ونحوه، أي ونحوه مما يعني يستفيد منه المحرم، فإنه لا يجوز إعارته له لأنه سيستخدمه في أمر محرم. آلة الصيد، آلة الصيد لا قصد، لأن الصيد نفسه يستهلك فما يصح. آلة الصيد المال، الشيء الذي يصطاد به ككلب أو مسدس لسم البندق هو الذي لا يجوز إعارته، أما الصيد في نفسه الذي اصطاده لا يعار، وإنما يوهب لغيره. من الأمثلة التي تأتي في وقتنا لو كان الشخص عنده آلة تستخدم في محرم كأن يعتصر بها خمرا أو يعطيها لشخص يتناول بها خمرا مثلا أو غير ذلك فإنها تأخذ معنى الحكم. أيضا من الأشياء التي ذكرها المصنف قال وأمة شابة، لا يجوز إعارة الأمة الشابة لغير امرأة أو محرم، يعني لا يجوز أن تعار الأمة منفعتها لغير امرأة أخرى تخدمها ولا لمحرم تخدمه، فإن أعيرت لأجنبي فإنه لا يجوز. وهل هذا الحكم على نعم سم شيخ تفضل. لا محرم للأمة، لابد أن يكون محرما للأمة، لأن المقصود منها أنها لو أعيرت لرجل ليس محرما لها ربما كان هذا مفض لفساد فيمنع. وبعض المتأخرين يقول إن هذا الحكم ليس محرما على الإطلاق وإنما هو مبني على قوة الذريعة فيه، فقد يصل للتحريم وقد يصل للكراهة. والذي رجحه المحققون من المتأخرين أن الحكم على التحريم على الإطلاق، لأن هذه المسائل هذه والتي قبلها في الحقيقة مبنية على سد الذرائع، وإعمال سد الذرائع كثير جدا عند فقهاء الحنابلة والمالكية بالخصوص، ولذلك كما قرر بعض المحققين المتأخرين أنه مطلق على التحريم، نص على ذلك صاحب التوضيح وغيره. ثم يقول الشيخ ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. أحيانا قد يعير الشخص لآخر حائطا ليضع عليه خشبا للسقف، فإذا وضع الخشب على الجدار من باب الإعارة وقد يكون من باب الإجارة، إذا اتفق ابتداء أنه من باب الإجارة فيكون إجارة، وقلنا إن هذه الإجارة تكون دائمة ولا تحدد بمدة إلى حين يمكنه إزالته. وكذلك الإعارة هنا إذا أعار شخص آخر بمعنى أنه أذن له بأن يضع خشبه على جداره فإنها عارية لكنها مستمرة ولا يكون له حق الرجوع فيها إلى أن يسقط الجدار أو يزيل صاحب الخشب خشبه كما سأذكر لكم بعد قليل. إذن وضحت صورة المسألة على هيئتها. ولكن يهمنا هنا مسألة، أننا نأخذ من هذه الجملة مسألة مهمة، وهو أن عقد العارية عقد جائز في الابتداء وفي الانتهاء، فيجوز للمعير وللمعار أن يرجع فيه، فيقول المعير أرجع لي ما استعرت مني، إلا في صورة واحدة فقط فإنه لا يجوز الرجوع فيها، وهي التي ذكرها المصنف، وهي التي يكون فيها ضرر على المستعير، فإن كان هناك ضرر على المستعير فإنه لا يجوز الرجوع في الإجارة، وهي الصورة التي ذكرها المصنف فيما لو أن امرأة أعار لآخر جدارا ووضع عليه خشبه فإنه في هذه الحال لا يجوز الرجوع فيها. ومن صور الضرر التي ذكرها العلماء لو أن امرأة استعار من آخر سفينة أو سيارة ثم وفي وسط البحر قال صاحب السفينة أريد أن أرجع في عاريتي أرجعها لي، لا يمكن ذلك، فيه ضرر كبير. ومثله من استعار سيارة وفي منتصف الطريق قال أرجع لي دابتي ولا يوجد له بديل يعني يستبدل به، في ذلك ضرر عليه كبير جدا، لا يوجد من يستأجر ويكتري ليوصله، فإنه في هذه الحال فيه ضرر فلا يجوز الرجوع في هذه العارية إلى أن يرتفع الضرر أو يسقط المستعير حقه. وهذا معنى قوله ولا أجرة لمن أعار لحائط حتى يسقط، معناها أنه لا يجوز له الرجوع. وقوله ولا أجرة معناها أنه لا يجوز له الرجوع في العارية أو أن يقلبها إلى عقد إجارة، فإن كان لا يجوز له قلبها إلى عقد إجارة فمن باب أولى أنه لا يجوز له الرجوع، فيقول انزع خشبك أو انزل من السيارة أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز، لأن قلب العقد هو فسخ للأول وإبداله بعقد جديد. طيب. يقول ولا يرد أي ولا يرد ولا يرد أي الجدار الخشب الذي وضع على الجدار ولا يرد إن سقط أي إن سقط الخشب إلا بإذنه أي إلا بإذن صاحب الجدار. لو أن شخصا استأذن من جاره فوضع على جداره خشبا عريش يجعل عريشا فإنه لا يجوز له الرجوع أي صاحب الجدار في عاريته، فإذا سقط السقف هذا العريش من خشب ونحوه لا يجوز للجار أن يرجعه إلا بإذن، لا بد من إنشاء عقد جديد. فكأنه سلم العارية لصاحبها، لأن هذا من باب التخلية، أخلاها مما كان موضوعا عنه فكأنها رجعت، انتهى العقد الأول فلا بد من إذنه. هذه الصورة. الصورة الثانية أن بعض الفقهاء نصوا على صورة أخرى، قالوا إذا كان هناك ضرر على الجار فإنه يلزم، وذكرنا هذا في باب الصلح. وبناء على ذلك وأنا أرجعت هذه المسألة الأخيرة لنأخذ الصورة جميعا، فإننا نقول إن الشخص إذا كان محتاجا لجدار جاره فإنه يكون بهذا الترتيب. الأمر الأول أن يتفق على الإعارة، فإن أبى الجار فيتفقان على الأجرة، قال أجرني أعارة يعني أضعه مجانا، قال لا لا تضعه مجانا، قال إذن أضعه بأجرة، فإن أبى وضعه على أجرة بأجرة فإنه يلزم بوضعه عارية لازمة لازمة له. ولذلك قلنا إنه لا يرجعه إلا بإذنه إلا إذا وجد ضرر، فيلزم بوضعه إذا كان هناك طبعا ضرر وحاجة، ليس أي خشب يجعل على الجدار أو سقف إلا أن يكون محتاجا له جاره، ليس من باب النكاية به، وبشروط ذكرناها قبل في باب الصلح، وأن لا يضر الجدار وغير ذلك من الشروط ذكرت في ذلك المحل. انتقل المصنف بعد هذا الكلام لمسألة مهمة، وهي مسألة ضمان العارية إذا استعيرت. يقول المصنف وتضمن العارية بقيمتها. انظر معي، العارية أحيانا تضمن وأحيانا لا تضمن، فبدأ المصنف يتكلم عن متى تضمن العارية. فأول حالة مما لا تضمن به لنذكرها ثم نرجع لمسألة الضمان، ثم أذكر لكم الصور الأربع الباقية. نقول إن العارية أو العارية تضمن إذا تلفت في غير ما أعيرت له، إذا استخدمت في غير ما أعيرت له فإنها تضمن مطلقا، سواء كان بتفريط أو بدون تفريط. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أهل السنن، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيجب عليها أن تؤديه. وأما إن تلفت فيما استخدمت فيه فإنها لا تضمن، وسنذكر الصور بعد قليل الأربع. إذن فقول المصنف وتضمن العارية بقيمتها، أي إذا تلفت في غير ما استعيرت له. قال بقيمتها، قوله بقيمتها هو في بناء على أحد الصورتين. نعرف أن الضمان دائما إما أن يكون بالمثل في المثليات، والقيمة في غيرها في غير المثليات، وهذا دائما تتكرر معنا. قلنا إن المثليات ما هي؟ المكيل والموزون فقط على مشهور المذهب. فمن استعار شيئا من المكيلات والموزونات ثم تلفت فإنها تضمن بمثلها وفي غيرها بقيمتها. والحقيقة أن المكيل والموزون قليل منه ما يستعار، لأن أغلب وليس كل أغلب المكيلات والموزونات إنما تستهلك أعيانها، ولذلك ذكر المصنف القيمة وأغفل المثل، لأن المثل قليل ليس منفي، وإنما هو قليل في صور معينة في قضية بعض الذهب والفضة وما يتعلق بها. يقول وتضمن العارية طبعا التي طبعا استلمها وقبضها بقيمتها أو بمثلها إن كان لها مثل، يوم تلفها أو يوم نعم يوم تلفت، أي يوم في وقت التلف، فتقدر القيمة في وقت التلف لا في وقت الإعارة والعقد أو أول العقد، وإنما العبرة بوقت التلف. عندنا هنا وهذه مهمة جدا تنتبه لها، لأن المصنف سيذكرها بعد قليل فنذكرها هنا أنسب. عندنا هنا أربع صور لا تضمن العارية فيها مطلقا. الصورة الأولى إذا استعار من مستأجر فإنه لا يضمن، وهذا ستأتي بعد قليل. الحالة الثانية إذا كان المعار من الأشياء الموقوفة كالكتب، كتب العلم ونحوها، فإنها لا تضمن إلا إذا وجد التفريط. نحن قلنا يضمن إذا فرط أو لم يفرط، لكن هنا لا يضمن في الموقوفات إلا إذا وجد التفريط. ومن الموقوفات مثلا، في هناك موقوفات كثيرة توقف للباب العارية كثير جدا، في بعض الناس يوقف فرشا أو لا فرش يعني للزواجات وغيرها أو كراسي كثير جدا، فهذه لا تضمن، فهذه لا تضمن إلا إذا وجد تفريط في الحفظ وغيره، هذا يضمن لأنه تعدى. الأمر الثالث أنه لا يضمن ما تلف بالاستعمال المعروف والمعتاد من أجزاء العين المعارة. والأمر الرابع وسيذكره المصنف بعد قليل، إذا ركب دابة منقطعا لله عز وجل، يعني الجهاد وغيرها ستأتي بعد قليل هذه المسألة وسنذكرها ونذكر لما ذكرها المصنف. إذن عرفت أربع صور لا تضمن فيها العارية، أعيدها مرة ثانية. أولا إذا استعارها من مستأجر، الأمر الثاني إذا استعار وقفا، الأمر الثالث ما تلف من أجزائها باستعمال المعتاد المعروف، والأمر الرابع إذا استعار دابة لتركب في سبيل الله لطاعة ولثواب فإنها لا تضمن. طيب، يقول ولو شرط نفي ضمانها، أي فإنه يضمن ولو شرط نفي الضمان، ولو شرط نفي الضمان. صورة ذلك لو أن شخصا استعار من آخر عارية وقال لا ضمان إذا تلفت، نقول هذا الشرط باطل لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، فالشرط ملغي. ومثله العكس طبعا لو أنه اشترط ضمان ما لا يضمن، وانتبه لهذه المسألة، لو اشترط ضمان ما لا يضمن فإن الشرط باطل. مثل لو قال سأستعير منك هذه الوقف وأضمنه مطلقا، نقول هذا الشرط باطل. قال وعليه مؤنة ردها إلا المؤجرة، يعني يجب على المستعير أن يرد العين إلى صاحبها إلا العين المستأجرة، يعني لو أن شخصا استأجرها فإنه لا يردها. طيب، قال ولا يعيرها، لا يحق للشخص أن يعير عينا استعارها، ما يجوز للشخص أن يعير عينا استعارها. لماذا؟ لأن الشخص الأول متبرع، وعقود التبرعات لا تعامل كعقود المعاوضات. نحن قلنا إن الشخص إذا استأجر عينا فإنه يجوز له أن يؤجرها، أما لو أبيحت له منفعة العين بالعارية فإنه لا يجوز له أن يبيحها لغيره، لأن هذا عقد تبرع وإحسان، والواجب أن لا نضر هذه العين، فقد يكون لصاحب العين غرض في إعارتها لزيد دون من عداه، ولذلك لا يجوز له أن يعيرها. ومن باب أولى لا يجوز له أن يؤجرها لغيره إلا بإذن مالكها الأول أو صاحبها الأول. يقول فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. قوله إن تلفت عند الثاني معنى ذلك يعني لو أن شخصا عنده عين وأعارها لثان فإنه مخطئ، أو أجرها لثان فإنه مخطئ ويمنع من ذلك. طبعا لو أجرها لثان فالأجرة يستحقها المالك الأصلي ولا يستحقها المستأجر الثاني، لأن عقده الثاني متعد فيه ولا يستحق الأجرة في مقابل التعدي، فيجب أن تكون الأجرة للمالك الأصلي. فلو أعارها لثان أو أجرها لثان فتلفت عنده، أي تلفت العين التي أعيرت عند الثاني، من الذي يضمن؟ قال استقرت عليه، أي استقرت على الثاني قيمتها، قيمة الأجرة واستقرت عليه قيمة العين أيضا. قال وعلى معيرها الأول أجرتها، يعني يجب على المعير الأول أن يدفع الأجرة كاملة إلى صاحب الحق وإن لم يأخذ فيها، وإن لم يأخذ فيها صاحب العين وإن لم يأخذ منها شيئا ما دام أنه لم يأذن له. والضمان تستقر القيمة في ذمة الثاني للأول، والأول يأخذها من أو الأول متعلقة في ذمته لصاحب الحق. ولذلك يقول المصنف ويضمن أيهما شاء، يختار أي الاثنين فيضمنه. يقول المصنف وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن، هذه الصورة ذكرناها قبل قليل من الصور الأربع التي لا ضمان فيها. والدليل على عدم الضمان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعاره صفوان أدرعا قال عارية مؤدة، عارية مؤدة. وأما قوله عارية مضمونة فقالوا إن هذه الزيادة على المذهب أن فيها ضعف فلم يعملوا بهذه الزيادة مضمونة، وقال وإنما قالوا إنما هي عارية مؤدة، فدل ذلك على أنها لا تضمن، لأنها إذا استهلكت في حرب ومثلها الدابة إذا أركبت في سبيل الثواب فإنه لا يكون لها ضمان. ثم ذكر مسألة قصيرة جدا وهي مسألة الاختلاف بين المدعي والمدعى عليه من المستأجر وغيره في مسألة الإعارة، وذكر خمس صور نأخذها بسرعة. يقول: وإذا قال أجرتك بل قال أعرتني، وقال الآخر أعرتني، إذا قال أيهما، أي من الاثنين، طبعا إذا قال أيهما اللي هو صاحب العين قال أجرتك هذه العين، وقال المستعير بل أعرتني، أو العكس بأن قال أعرتك والثاني قال بل أجرتني، عقب العقد يعني بعد ما تعاقدوا قبل قول مدعي الإعارة، فالقول قوله وليس قول مدعي الإجارة. قال: وبعد مضي مدة، يعني لو أنه بعد مضي مدة بفترة، يعني بعد استخدام العين، طبعا قوله عقب العقد يعني قبل الانتفاع بالعين، لأن لو كان عقد عارية معناه أنه عقد جائز، فمن لم يرضى يفسخ العقد وانتهينا، وإذا قلنا له أنه يكون عقب العقد مباشرة قبل الانتفاع بها لم تستمر مدة، فإن القول قول من قال إنه عقد جائز يجوز فسخه، فلا ضرر على من قال إنه عقد إجارة فيفسخ العقد ويؤجلها لغيره إذا كان هو مالك العين. قال: وبعد مضي مدة قول المالك في ماضيها، وفي الباقي قول من ادعى الإعارة. إذن إذا مضت مدة شخص أعطى شخصا آخر عينا دارا ثم اختلفا، أحدهما قال أجرتني والثاني قال أعرتني أو أعرتك، فنقول منذ متى كانت العقد بينكما؟ قال من شهرين. نقول في الشهرين الماضيين القول قول مالك العين، إن قال أعرتك فلا أجرة فيها، وإن قال أجرتك فالقول قوله، لأنه هو الذي معه الأصل، وهو الأصل أن غالب الناس لا يبذل عينه إلا بمعاوضة، والتبرع استثناء، أغلب الناس لا يبذل ماله إلا بمعاوضة، فغالب فعل الناس معه. والباقي المدة نقول هو عقد إعارة لأنه عقد جائز فيجوز لغيره فسخه. طبعا هذا الكلام عندما يقول العلماء هذا الكلام، هذا إذا لم يكن هناك بينة، والبينات تنقسم إلى ثلاثة أنواع. هناك بينة القوية التي يثبت بها الحكم كالشهود، يعني شاهدين أو شاهد مع يمين أو رجل وامرأتان ونحو ذلك، وهذا تسمى البينة التي يحكم بها. الحالة الثانية أن يكون هناك ليست بينة وإنما يكون هناك قرينة تدل عليه، والفقهاء غالبا مشهور المذهب أنهم لا يعملونه في هذه المسائل. الحالة الثالثة أن تكون هناك يد، وهذه لا تتصور في هذه المسألة، لأن اليد نوع من الأشياء التي يحكم بها من تكون في يده العين، هذه اليد تصور الحكم فيها في قضية الملك، ولكن هنا لم يتنازعوا في الملك وإنما تنازعوا في نوع العقد، فاليد لا يحكم بها من الذي تكون بيده العين، وإنما نحكم للأصل من الذي يكون مستمسكا بالأصل فنأخذ بقوله. الصورة الثالثة قال: وإن قال أعرتك أو قال أجرتك، أي بالك العين، وقال الآخر بل قال بل غصبتني، عفوا قال المستعير أعرتني أو قال أجرتني، أخذت هذا العقد منك بعقد مشروع وهو الإعارة عقد التبرع، أو بعقد معاوضة وهو التأجير، فقال مالك العين بل غصبتني، يعني أخذتها مني بالقوة. وسيأتي الآن أحكام الغصب بعد قليل من حيث الضمان وما يتعلق بها، فإن الغاصب يضمن، وهنا لا يضمن كل الأجزاء كل الأشياء، وإنما يضمن أشياء دون أشياء. ففي هذه الحالة فإن القول قول المالك، لأن المالك في الأصل أنه لا ينقل شيئا من يعني ملكه إلا بطيب خاطر منه، فيقبل قوله بقوله أنه قد غصبت. قال: أو قال أعرتك، هذه الصورة الرابعة، قال أعرتك وقال المستفيد بل أجرتني. وكانت البهيمة في الحالتين تالفة ليست موجودة. قال فالقول قول المالك أيضا. قال أو اختلفا في الرد فقال رددتها والثاني قال لم تردها، فالقول قول المالك لأنه مستمسك بالأصل. ودائما هذه المسائل من القول قوله قاعدتها من الذي يكون مستمسكا بالأصل أو من هو أقوى الجانبين. دائما صاحب الحق هو الأقوى، صاحب العين هو الأقوى، ولذلك دائما يقدم قوله في هذه المسائل. وأحد العلماء لا يعرف من هو ولكنه جمع كل المسائل الموجودة في الروض وفي المقنع في من القول قوله في مخطوط في نحو 15 صفحة أو 17 صفحة، وهو موجود مخطوط لكن لا يعرف مؤلفه، ويبدو أنه من قرنين، يعني من طلبة العلم أو المشاهد جمعوه من قرنين أو بعض القضاة جمعها ليسترجع المسائل ويستذكرها. بدأ الشيخ بعد ذلك بباب الغصب، وهذا الباب في الحقيقة مع الظن بأنه باب سهل إلا أنه في الحقيقة باب صعب. وكان أحد المشايخ عليه رحمة الله يقول إن هذا الباب هو أصعب باب في المعاملات، لأن فيه جزئيات دقيقة فيما يتعلق بالضمان، وفيه مسائل دقيقة تتعلق بالاختلاط وأحكامه، وفيه عدد من المسائل الدقيقة جدا. ولا يعرف أهمية هذا الباب ودقته إلا من عني بمسائل القضاء أو مرسه، لأن هذا الباب هو من أهم الأبواب المتعلقة بالإتلافات. والفقهاء يتكلمون عن ضمان التعدي، ضمان التعدي على الأعيان في باب الغصب، وكثير من ضمان المتلفات التي يحكم فيها في القضاء إنما محلها باب الغصب، وأما الضمان على الأبدان فإن محله الديات والأروش، وإنما يذكرون هنا أحكام التعدي. ولذلك فإن ضبط هذا الباب من المسائل الدقيقة المهمة، حتى إنهم يتكلمون في هذا الباب عن المباشرة والتسبب، ويتكلمون عن أشياء كثيرة متعلقة بالضمان، ضمان المتلفات. ولذلك فإن قول هذا الشيخ عليه رحمة الله أن باب الغصب أصعب أو من أصعب أبواب المعاملات هو في محله. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أوجز فيه كثيرا في الحقيقة، وذكر مسائل موجزة فيه لكنها تدل على دقة مسائل هذا الباب. سنأخذ إن شاء الله بعضا من هذا الباب هذا الأسبوع، والدرس القادم من مشيئة الله نكمل الباب بما تيسر. يقول الشيخ أولا باب الغصب، قال وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذه الجملة هو التعريف للغصب، فنبدأ بها جملة جملة. قوله الاستيلاء، الاستيلاء هذا ضبطه إنما يكون بالعرف، فمعنى كونه استولى على الشيء مرده إلى العرف. ولذلك فإن العقار كيف تحكم أن فلانا استولى عليه؟ قد تقول استولى عليه بتسويره، وقد تقول استولى عليه بالمنع منه بجعل حارس وهكذا. إذن ضبط الاستيلاء على الأعيان وعلى العقار والمنقول وغيره إنما مرده للعرف، فالعرف هو الذي يحكم كيف يكون الاستيلاء عليه. فلا نقول إنه بالنقل، لا يلزم النقل ولا يلزم الحيازة ونحو ذلك، وإنما مرد صفة الاستيلاء إلى العرف. الأمر الثاني أن هذا الاستيلاء لابد أن نعلم أنه لابد أن يكون من غير حربي، فلو استولى الحربي على مال أو حق مسلم فإنه لا يسمى غصبا، وإنما يكون له أحكامه المتعلقة في باب الغنيمة وسبقت معنا في باب الجهاد، وهو ما استولى عليه الحربي من مال المسلمين، وإنما يقصد هنا ما استولاه مسلم أو ذمي أو معاهد من مال أحد من المسلمين، فإنه يكون صورة من صور الغصب. يقول على حق، الاستيلاء على حق، عبر المصنف تبعا لمن قبله بكلمة الحق ولم يقول المال، لكي يشمل ما له قيمة مالية وما لا قيمة مالية له، فإن هناك أشياء لا قيمة لها في ذاتها كالاختصاص مثل الكلب، فإنه يسمى غصبا، أخذ الكلب على وجه القهر يسمى غصبا، مع أن الكلب لا قيمة له في مال قيمة مال، وإنما هو اختصاص وسبق معنا هذا. ومثله يقال في من أخذ خمر ذمي، وسيتكلم عنها المصنف بعد قليل، فإن خمر الذمي لا قيمة له، ولذلك لا إذا تلف فإنه هدر كما سيأتي بعد قليل. وبناء على ذلك لكنه سمى غصبا وترتب عليه أحكام كما سنشير له في بعد قليل. إذن فتعبيره على حق ليدخل المال المتقوم وغير المتقوم ويدخل المال والاختصاص وغيره. قال قهرا، قوله قهرا هذه مهمة جدا، لأنه قد لا يكون الاستيلاء على حق الغير بالقهر. طبعا قوله على حق غيره، نسينا نقول غيره، غيره هذه تشمل الاستيلاء على حق مسلم أو على حق ذمي أو معاهد، فإنه يسمى غصبا ويجب رده. قوله قهرا يخرج من ذلك صور، فإن الاستيلاء على مال الغير أو على حق الغير على وجه الخفاء لا يسمى قهرا ولا يسمى غصبا، وإنما يسمى سرقة. وإن كان قد أودع له أمانة فخان الأمانة فيها فإنه يسمى اختلاسا أو جحدا مثل جحد العارية. وأما إن أعطي إياه أو أخذ هذا المال استولى على هذا المال على وجه المخادعة فإنه يسمى نهب. إذن كلمة قهر هذه مهمة، لأن اختلاف صفة الاستيلاء على المال يعني تجعل الحكم مختلفا من حيث العقوبة ومن حيث الضمان وما يتعلق به. قوله بغير حق يدلنا على أن من استولى على مال غيره بحق فإنه في هذه الحال جائز، مثل الحاكم إذا حكم على مال غيره ببيع أو بإتلاف كعقوبة، والمذهب يضيق الإتلافات المالية ولكن الرواية الثانية توسعون في قضية الإتلاف والعقوبة بالمال، مثل الولي إذا تصرف في ماله فإنه يصح تصرفه، هذا يعتبر بحق لأن له نوع ولاية، نوع ولاية في هذا الأمر. طيب. يقول الشيخ من عقار ومنقول، هذه الجملة مهمة لأن فيها نزاع عند بعض الناس من فقهاء المذهب أعني، فإنه بعضهم قال إن العقار لا يتصور فيه الغصب، ما يتصور أن يغصب العقار، لأنه في الحقيقة لا يمكن أن يأخذه بالقوة قهرا، وإنما يمنع صاحبه من الدخول، كذا يقولون، وهذا غير صحيح، بل العقار تصور فيه الغصب، فالمنع من الدخول هو صورة من صور الغصب. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه قال من اقتطع شبرا من الأرض طوقه سبع أراضين يوم من سبع أراضين يوم القيامة، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذه من أجل صورها الغصب، السرقة لا تتصور على وجه الخفاء في الأرض وإنما يتصور الغصب أن يعتدى فيها. من منقول، طبعا كلمة منقول هنا تشمل كل ما لم يكن عقارا، فقد يكون الشيء غير منقول في الحقيقة من الأعيان مثل حصى الرحى، هذه الأشياء الثقيلة والآلات الثقيلة، ولكن الفقهاء هنا في هذا الموضع تساهلوا في كلمة المنقول، فإنهم يقصدون بالمنقول كل ما يقابل العقار، وإلا المنقول له أحكامه في البيع سبقت معنا، وله أحكامه في الحدود، في الحدود في المنقول في قضية صفة الحرز وفي غيره، وهناك أحكام تختلف من باب لباب. قبل أن ننتقل لكلام المصنف الذي بعده يجب أن نعرف أن من غصب شيئا فإنه يجب عليه ثلاثة أحكام أو تترتب عليه ثلاثة أحكام. الحكم الأول الحكم التكليفي أنه آثم، طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، اسم عظيم جدا على الغصب، فلا يجوز الغصب وهو آثم، فيجب على من غصب مال غيره أن يتوب إلى الله عز وجل، ويجب عليه أن يستغفر الله عز وجل وبشروط التوبة المعروفة، وهذا أمر سهل وواضح، والفقهاء لا يتكلمون عنه هنا وإنما يتكلمون عن الأحكام المتعلقة بتصرفات الآدميين مع بعضهم. الحكم الثاني أنه يجب رد العين المغصوبة، سيتكلم عنه المصنف بعد قليل بتفصيل. الحكم الثالث أنه يجب ضمان العين المغصوبة إن تغيرت أو تلفت، إن تغيرت أو تلفت أو نقصت، ثلاثة أشياء يجب ضمان العين المغصوبة إن تلفت أو تغيرت أو نقصت، وهي التي سيتكلم عنها المصنف بعد قليل. بدأ المصنف بالحكم الثاني وهو حكم إيش؟ رد العين. فقال الشيخ وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. طبعا هو الأصل أنه يجب رد كل عين مغصوبة، لم يذكر المصنف هذه العبارة إنه يجب الرد كل عين مغصوبة لأنها مسلمة، فأتى بالعين البعيدة التي قد يحتمل أنها لا ترد، وهو خمر الذمي والكلب الذي يقتنى بالإذن وهو كلب الصيد والحرف. فمن باب أولى أنه يجب رد كل عين. ومن هذه العيون أو نعم، ومن الأعين التي يجب ردها الكلب الذي يقتنى وهو كلب الحرف والصيد دون ما عدا، وخمر الذمي، فيجب ردهما. طيب، قبل أن ننتقل المسألة بعدها، خمر الذمي قول المصنف أو خمر ذمي يفيدنا من باب المفهوم، وهو كلام صحيح نص عليه الفقهاء، أن من غصب على وجه القهر خمر مسلم فإنه لا يرده له، هذا صحيح. فمن أخذ خمرا أو شيئا منفي القيمة مما لا يجوز للمسلم أخذه فلا يشرع له أن يرده ولا يرد طبعا قيمة من باب أولى. مثل من قهر شخصا آخر فأخذ منه دخانا، دخان لا قيمة له، لا ينتفع به إلا في هذا الشيء، فلا قيمة له، نقول ملغي. فمن قهر من آخر وأخذ منه علبة الدخان نقول لا تردها له، لا ترد له، كما سيأتي في الأمثلة التي لا ترد. فقول المصنف إذن خمر ذمي، الخمر الذي يرد للذمي وحده دون خمر المسلم أو الذي تولاه مسلم. طيب، قال ولا يرد جلد ميتة. هناك شيء آخر من المغصوبات التي لا ترد، وهي الأشياء التي لا يجوز الانتفاع بها، أو بمعنى آخر نقول ما لم يؤذن بالانتفاع به، ما لم يؤذن بالانتفاع به. على سبيل المثال سأرجع لكلمة المصنف بعد قليل، نأخذها كقاعدة كلية ثم نذكر أمثلة المصنف. على سبيل المثال الخمر يجوز الانتفاع به للذمي، فلذلك نقول يرد للذمي وحده. الكلب لا يجوز الانتفاع به إلا في حالة الحرث والصيد فيجوز الانتفاع به. النجاسات لا ينتفع بها مطلقا، فمن غصب من آخر نجاسة من الأشياء النجاسات العينية للحكمية فإنه لا يردها له لأنها لا ينتفع بها مطلقا. فمن أخذ منه شيئا من النجاسات فإنها لا ترد، النجاسات العين. الخنزير، من غصب من آخر خنزيرا، الخنزير غير مأذون لبعض الكتابيين به كاليهود وغيره، فإنه لا يردها له لأن حتى في شرعه لا ينتفع بها. ومثله يقال في خنزير حتى النصراني لا يردها له إذا غصبت، لكنه يعني لا يجوز له الاعتداء، حرام، ولكن لو غصبها لا يردها لأنها محرمة جنسا نجسة فلا ترد لغير الإذن، لعدم الإذن بها. من الصورة التي ذكرها المصنف قال جلد الميتة. جلد الميتة على المذهب ماذا؟ نجسة مطلقا، هي نجسة مطلقا، فبما أنها نجسة مطلقا فتدخل في سائر النجاسات فلا يجوز ردها. من غصب جلد ميتة يتلفها ولا يرجعها لصاحبه، طبعا لأنه لا يجوز له الانتفاع بها ولذلك لا يردها. يشكل على ذلك مسألة على القاعدة، وهي ماذا؟ أنه يجوز أحيانا الانتفاع بجلد الميتة على المذهب. متى؟ في صورة واحدة بثلاثة شروط. من يتذكرها غير الشيخ وفر؟ من غيرك يا شيخ؟ ما في أحد؟ إذا دبغ، ما الذي دبغ؟ جلد مأكول اللحم، مأكول اللحم، فيستخدم في ماذا؟ فيجوز الانتفاع به في إيش؟ في يابسات. فقهاء المذهب يقولون إنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة بثلاث شروط: أن يكون مأكول اللحم، أو يكون طاهرا في الحياة، أن يكون طاهرا في الحياة، وأن يدبغ، وأن يستخدم في يابسات، كأن تجعله جرابا لدقيق وسويق ونحو ذلك. هذه الصورة المستثنات من صور الانتفاع بجلد الميتة، ألا تكون سببا لإباحة رده أم لا؟ المتأخرون يقولون لا، والحقيقة أن في كلامهم نظر عند المحققين، ومن المحققين الذين اعترضوا على ذلك القاضي علاء الدين مرداوي في تصحيح الفروع، ومنهم الشويكي في التوضيح، وقولهم أضبط لقاعدة المذهب من المتأخرين الذين مشوا على طريقة موفقة. فإن الصحيح أن نقول، وهذه طريقة المتأخرين المحققين منهم، أن نقول إلا أن يكون جلدا مأذونا بالانتفاع به وهو الجلد حيوان الطاهر المدبوغ إذا استخدم في يابس، فإنه يرد، لأنه يجوز الانتفاع به، فالقاعدة يجب أن تكون مضطردة ومنضبطة. وهذه المسألة يقول لكم قبل قليل تفيدنا في مسألة أن الإنسان إذا أخذ من كتاب معين أو مذهب فإنه مخدوم. انظر كيف المحققين خدموا كل مسألة فيه وذكروا الاستدراكات عليه محل إشكال. طيب، يقول: وإتلاف الثلاث هدر أو هدر. بدأ يتكلم المصنف عن الحكم الثالث، وهو ما يتعلق ب أن قلنا الحرمة والرد، فيرد كل شيء إلا ما كان محرم العين لم يؤذن فيه بالانتفاع به. وتكلمنا عن جلد الميتة وما يتعلق مثل النجاسات، وتكلمنا عن جلد الميتة. باقي عندنا صورة الثالثة، ما هي؟ الحكم حرام يرد، باقي الثالثة ما هي؟ الضمان. الضمان بثلاث صور: إذا نقص أو تلف أو تغير صورته. الآن إلى نهاية الدرس اليوم، وهو نهاية هذا الفصل، كله متعلق بالضمان. أنا أريدكم فقط أن تنتبهوا معي، سنجزء كلام المصنف تجزيئا، ونقول هذا الجزء يتعلق بالصورة الفلانية وهذا به بالثانية. طيب، يقول المصنف: وإتلاف الثلاث هدر أو هدر. هذه الأمور الثلاثة، وهو الكلب والخمر والنجاسات التي لا يجوز ولا يشرع ردها، فإنها إذا تلفت سواء بفعل آدمي أو بغير فعل آدمي، سواء بتفريط أو بدونه، بقصد أو بدونه، ففي الجميع هدر، ليس فيها ضمان، لا يضمن لا قيمتها ولا مثلها إذا كانت من المثليات، لا قيمة، لا تضمن بالقيمة مطلقا، وذلك فإنها هدر. ما عدا هذه الأمور الثلاثة فإنها تضمن، ما عدا هذه الأمور الثلاثة فإنها تضمن، إلا في مسألة سنشير لها بعد قليل. قال: وإن استولى على حر لم يضمنه. أيضا هذه قد نقول أنها صورة رابعة، لكن في الحقيقة أن المقصود لم يضمنه، أي لم يضمن الحر، وإنما إذا ترتب على غصبه الحر جناية فإنه يضمنه بالدية أو بالأرش. شوف القيد هذا مهم جدا. ما معنى أنه استولى على حر؟ أخذ حرا وربطه، غصبه، منعه، ثم مات هذا الحر في السجن، أو غصبه ومنعه من التصرف ثم جاءه مرض، نقول إنه لا يضمن وفاته، ما يضمن الدية إلا إذا كانت الجناية بسببه، سواء كانت على طريق المباشرة هو الذي قتله، أو على طريق المنع من طعام وغيره، فإن نعرف أن القتل العمد صور تسع آلاتها، منها المنع من الأكل والشرب. المنع من الأكل والشرب صورة، فقد يكون هنا هو الجاني فيكون عمدا، وقد يكون خطأ أو شبه عمدا على حسب نوع صفة القتل. إذن قوله لم يضمن الحرة، أي إذا تلف بغير سببه أو بغير مباشرة منه، فهنا لا ضمان عليه، وإن كان منه فإنه يضمن من باب الديات والأروش. فتستطيع أن تقول إن عدم الضمان لها أربع صور، وتستطيع أن تقول إن لها ثلاث صور، يجوز يعني تصلح الأمر إذا نظرنا هل هو نفي للضمان أو هو نقل للضمان إلى باب الديات. طيب، يقول: وإن استعمله. بدأ يتكلم عن قضية ليس ضمان ذات الحر، وإنما ضمان أجرته الحر. قال: وإن استعمله كرها، أخذ حرا وقال يلا اشتغل عندي بالقوة تحت السلاح مثلا، أجبره على أن يعمل عنده في مزرعة، أجمله أن ألزمه أن يحمل له متاعا، جاء واحد بالقوة قال الآن احمل لي هذا المتاع وطلعه بالقوة، هذا نوع من أنواع الغصب الحر، لأنه غصب جزءا من وقته فاستعمله في عمل. إذن استعمله كرها أي بالإجبار، أو حبسه يعني جعله في مكان مغلق ولم يخرجه، قال فعليه أجرته، يعني عليه أن يدفع كم أجرة الأجير الخاص مثل هذا الشخص إذا حبس هذه المدة، أو إذا رفع هذا المتاع وحمله ونحو ذلك. إذن فعليه الأجرة، وهذا ضمان ليس للحر نفسه، وإنما ضمان لوقته ولمنفعته، لمنفعته اللي هو الوقت الخاص المحبوس أو لعمله الذي عمله للزمن الذي حبس فيه، فهو ضمان للمنفع ليس ضمان للحر، الحر ليست له قيمة. طيب، قبل أن ننتقل للصورة الثانية، هذه الجملة فيها مفهوم، قوله إن حبسه فعليه أجرته، فإن مفهوم هذه الجملة وهي صحيح هذا المفهوم، أنه إن لم يحبسه ولم يستعمله كرها فإنه لا يدفع الأجرة. وصورة ذلك أن يأتي رجل ظالم لآخر فلا يحبسه ولا يستعمله، وإنما يمنع الناس أن يأخذوه أجيرا، أو يمنعه هو من الذهاب إلى عمله، يمنعه من العمل، يقول لا تشتغل، على سبيل القوة والمبالغة لا تعمل، شوف لا تعمل. فإنهم يقولون إن منعه من العمل لا يجعله يأخذ الأجرة، لأنه طليق ليس محبوس، قد يمنعك من طريق لكن قد تعمل عملا آخر، ليس العمل هو الطريق الوحيد الذي اعتدت عليه، فهناك أعمال بديلة قد تعمل في بيتك، ليس لازم أن يكون العمل كسب، فقد يكون تصلح في بيتك شيء أو آخر، هذا يعتبر العمل، فمنفعتك ما زالت في ملكك. وإذاك يقول لو منعه من العمل من غير حبس ولا استعمال فإنه لا يدفع أجرة له، وهذا هو مشهور المذهب عند المتأخرين، فيها خلاف المسألة. طيب، يقول المصنف ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. هذه هي الجملة الأولى التي قلنا إنه استغني عنها بذكر رد الكلب، والأنسب أن تكون معا، لكن طريقة الفقهاء في الفروع الفقهية أنهم يذكرون مسائل. هذه هي المسألة قبل قليل وهي الرد، فإنه يجب رد المغصوب مطلقا سواء بقي على هيئته أو نقص أو زاد أو زاد. وهذه قول المصنف أو زاد تحتمل الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. فالزيادة المتصلة مثل السمن، لو أنه غصب شاة فسمنت فزاد ثمنها يجب أن يردها مع الزيادة، أو منفصلة مثل ولدت فيجب أن يرد الشاة مع ولدها أو الناقة مع ولدها، هذا الزيادة المتصلة المنفصلة. قال وإن غرم أضعافه، أي وإن خسر أضعافه في حفظها وتربيتها وإعلافها ونحو ذلك، فإن غرمه هذا لا يعطى بدله، لأنه رد العين مع الزيادة، لم يزد شيئا يعني منفصلا عنها كما سيأتي في الصورة بعدها، وإنما أعطى نفس العين مع زيادتها المتصلة والمنفصلة. طيب، بدأ يتكلم الآن عن قضية الضمان المتعلق بالأعيان، الصورة الثانية من الضمان. قال وإن بنى في أرض، بدأ يتكلم المصنف عن صورة أو خلنا نتكلم عن قبل، خلنا نذكر الصورة قبل الصورة الأولى. نحن قلنا أنه يردها بالزيادة، صح؟ نعم. إذن هذه هي الصورة الأولى، وهي قضية إذا أو خلنا نجعل صور الضمان أربع، وإن كانت الأولى ليس فيها ضمان لكن من باب التقسيم العقلي. نحن قلنا إما أن تنقص وإما أن تتغير وإما أن تتلف، أليس كذلك؟ خلنا نزيد صورة رابعة لكن ليس فيها ضمان، لكن لكي نفهم حالات رد العين، إما أن نقول أن تزيد وإما أن تنقص وإما أن تتغير وإما أن تتلف، فإن زادت فلا ضمان فيردها كما هي بزيادتها ولا يرد المغصوب منه شيئا، هذه لا ضمان فيها، لكن نذكرها من باب القسم العقلي. الصورة الثانية هي التي ذكرها المصنف، وهي إذا تغيرت العين المغصوبة، أخذ منه عينا مغصوبة فتغيرت هيئتها، تغير شكلها، وتغير له حكمان أو له حالتان. الحالة الأولى أن يمكن رد العين إلى حالتها الأولى، والصورة الثانية أنه لا يمكن رد العين إلى حالتها الأولى. نعيد، الصورة الأولى أو الصورة الثانية إذا ذكرنا الزيادة، وهو رد من صور التي يكون فيها الضمان إذا تغيرت العين، تغير شكلها وهيئتها، فنقول إن هذه العين المغصوبة إذا تغير شكلها فإن لها حالتان، إما أن يمكن أن ترد إلى حالتها الأولى، وضربوا لذلك أمثلة، منها لو غصب منه ذهبا ثم هذا الذهب صنعه حليا فقال لأرجعه لي تبرا سبائك يمكن إرجاعها له، فيجب إرجاعها على هيئتها الأولى. هذه صورة. صورة الثانية، لو غصب منه ترابا فجعله لبنا، لابد أن يجعل لبن، فقال لا لا أريدها لبن، ارجعها ترابا، يجوز ذلك، فيرجع على هيئتها الأولى. هذا معنى ارجعها إلى صورتها الأولى. الصورة الثانية، إذا تغيرت هيئتها ولم يمكن إرجاعها إلى الهيئة إلى الحالة الأولى، مثل ما سيذكره المصنف، أخذ منه خشبا فنجره جعله كرسي، تغير هيئتها، الحكم يختلف بين هذه وهذا. في الحالة الأولى يجب إرجاعها على هيئتها الأولى ولا يكون فيها ضمان، لأنه في الغالب لا يكون فيها نقص، فإن وجد فيها نقص فإنه يضمن ذلك. والثانية ففيها الضمان كما سيأتي بعد قليل. انظر هنا، أنت فهمت صورتين لكي نذكر أو نتأمل في الكلام الذي ذكره المصنف. يقول وإن بنى في أرض أو غرس، رجل غصب أرضا من آخر أخذها بالقوة فبنى فيها بيتا أو غرس فيها شجرا، الآن هذه الأرض هل تغير شكلها أم نقصت أم تلفت؟ لا، لم تتلف الأرض، الأرض هي هي، لا تغير ولا تكبر ولا تصغر، وإنما تغير شكلها، فهي تغير شكلها. نحن قلنا إذا تغير شكلها ما الذي يجب؟ يرجعها إذا أمكن إرجاعها. خلنا ننظر في الأرض هنا، يقول لزمه القلع، لزمه أن يقلع إما البيت أو الشجر، يجب عليه أن يقلعه، إلا طبعا إذا تراضوا سأذكره بعد قليل. وأرش نقصها، لأن الأرض وإن قلع فيها الشجر فإنه ينقص قيمتها، لأنها تلف التربة التي فيها، الأرض إذا حفرت لأجل البناء تنقص قيمتها، فهذا الأرش لابد من أن يدفع لأن فيه أرش نقص. والتسوية، أي والتسوية للأرض، فيجعلها مسوات ليرجعها على حالها الأولى. والأجرة، إذن يجب عليه أربعة أشياء، يجب عليه أن يقلع شجره وبناءه، إلا إذا اصطلحا قال لا أبقها، لا تقلعها وأعطيك فلوس مقابل النخل، فيجوز له ذلك. أو قال الغاصب أنا أرجوك أن تبقيها وهي لك مجانا، لأنه عليه مؤنة في قلعها، هنا يجوز. ويجب عليه أيضا أرش نقصها الذي نقصت به. والأمر الثالث أنه يجب عليه أن يسوي الأرض، يجعلها مستوية كما كانت. والأمر الرابع الأجرة في الفترة الماضية. مثال صورة الغصب هذه في الأراضي كثيرة جدا، كثير من الأراضي وخاصة قبل، صح أيضا هذا الشيء ممكن، يعني أنا كان في ذهني مثلا في قضية الغنم وما يتعلق بها، لو نحفت من جهة ولكنها أصبح أو في الفرس ولكنها دربها فأصبحت ذات دربة في السبق، فنقصت من جهة مثلا سمنها مثلا ولكنها زادت من جهة دربتها مثلا. ومثل ما ذكر الشيخ قبل قليل في قضية الشيخ سعود في قضية لو نقصت السيارة، غصب سيارة فنقصت قيمتها من جهة تلف شيء معين فيها، تلف شيء معين، لنقول مثلا جزء منها انكسر كالاسطب ونحوه، ولكنه في المقابل جاءت فيها زيادة أخرى بسبب تضليل مثلا، فلا نقول إن القيمة هذه تغطي تلك، بل يجب عليه أن يضمن ما تلف. كلام صحيح. طيب، قال وإن تعلم، بقينا سطر وننتهي، قال وإن تعلم أي هذا المغصوب أو سمن يعني عند الغاصب فزادت قيمته ثم نسي ما تعلمه أو هزل أي ذهب سمنه وأصبح نحيفا فنقصت قيمته مرة أخرى، ضمن الزيادة. هذه مبنية على المسألة الأولى ذكرناها، أن الزيادة المتصلة والمنفصلة تابعة للأصل فيضمنها الغاصب، لأننا قلنا ويلزم رد المغصوب بزيادته، وبناء على ذلك فهذه الزيادة مضمونة مع الأصل، التابع تابع، فإن تلفت هذه الزيادة فإنها تضمن ولو كانت بغير فعل الغاصب. وهذا معنى كلام المصنف قبل قليل، ولكنه ذكرها على هيئة مثال. قال كما لو عادت من غير جنس الأولى، يعني كما لو أنها مثلا ذكرناها قبل قليل سمن ثم بعد ذلك نحف اللي هو هزل، ثم جاءته زيادة من قيمة من جهة أخرى كتعلم صنعة، فإنه في هذه الحالة يضمن، فإنه في هذه الحالة يضمن. قال ومن جنسها لا يضمن، يعني زادت زيادة عنده ثم ذهبت هذه الزيادة ثم رجعت، سمنت الشاه ثم نحفت ثم سمنت، فإنه لا يضمن لأن الزيادة التي جاءت في وقته رجعت كما هي. قال إلا أكثرهما، يعني أنه سمنت ثم نحفت ثم سمنت لكن السمن كان أقل من السمن الأول، فإنه يضمن الفرق بين السمنين في هذه الحالة. هذا الكلام يذكره الفقهاء كما ذكرت لكم قبل هو مبني على أمثلة، فأنت يمكن أن تصوغه على هيئة قاعدة فتقول باختصار أن الضامن يضمن العين وزيادتها، وهذه الزيادة يجب ردها وتكون داخلة في الضمان، فإن تلفت العين أو تلفت زيادتها فإنه يجب ضمان قيمتها، قيمة العين كاملة وقيمة الزيادة كاملة. وإن تغيرت العين فإن أمكن ردها لحالها الأول فإنها ترد، فإن احتاجت إلى أرش يعني فرق حالها الأول ويوجد نقص فإنه يبذل الأرش، وإلا فيكفي الرد لعدم اختلاف الحال والقيمة. وأما إن تغيرت ولا يمكن ردها لحالها الأول فإنها ترد، إضافة لردها فإنه يلزم أرش نقصها، يجب أرش النقص. الحالة الثالثة إذا نقصت فإنه تضمن قيمة النقص مطلقا، والمؤلف ذكر أمثلة للنقص معتبرة وأمثلة غير معتبرة. فالغير معتبر نقص القيمة بسعر السوق، وأما النقص المعتبر فهو نقص جزء من أجزائها أو صفة من أوصافها. وفي أثناء كلام المصنف ذكر بعضا من الأحكام والمسائل مثل المتعلقة بالزيادات، فإنه ذكر أن الزيادة المتصلة والمنفصلة تضمن يعني تكون ملكا للأصل، ومن الزيادة المنفصلة التي يرى أنها ملحقة بالزيادة أنه لو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك العبد أو الجارح أو الفرس صيد فإنه يكون للمالك لأنه في حكم الزيادة. هذا ملخص هذا الباب، وكثير من الأخوان لما يقرأ هذا الباب تشكل عليه المسائل المتقاربة، إذا عرفتها أنها لا تخرج عن ثلاث صور أو أربع من أدخلنا الزيادة فإنه ينحل عندك إشكال هذا الباب كاملا. بعض الأخوان يقول هذه الصور لا فائدة منها، لا بالعكس فائدتها جدا عظيمة، ومن عرف النزاعات والخصومات في المحاكم وأروقتها عرف أن ما يتعلق بالغصب وأحكامه ليست بالسهلة، لكن لابد أن نعرف قبل الفرق بين الغاصب فإن يده يد عادية، والفرق بين من كانت يده يد أمانة فإن من يده يد أمانة ضمانه يختلف عن ضمان من يده يد عادية. ولذلك سيمر معنا صور كثيرة يقول الفقهاء ويده يد غاصب أو يقولون يده يد عادية، فالمقصود هو أحكامه مثل هذه الأحكام. ولذلك تجد أن الغاصب ومن كانت يده عادية فإنه يضمن تضمينا كبيرا ويزاد عليه في العقوبة بضمان الزيادة والأجرة، في بعض الصور مثل أجرة الأرض وأجرة الحر فإنه يضمن الأجرة فيهما، وكذلك صيد الفرس والجارحة ونحوها. هذا ما يتعلق قبل أن نجيب، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، نكون قد ختمنا بحمد الله عز وجل. وقبل أن أختم بالنسبة للأسبوع القادم والذي بعده، كثير من الأخوان كلمني يقول يريد أن يكون الدرس بعد العشاء، فهل هذا أنسب؟ أنسب يقال عنك أنك تقول أنسب. أنا جاءتني ثلاث رسائل وكلمني أربعة يقول نريدها بعد العشاء يرجع، يعني أغلب الأخوان يعني قالوا أنه ما يناسبهم المغرب وبذلك انقطع بعضهم، يقول نريد أن نرجع بعد العشاء مستمر ثاني، وبقي لنا إن شاء الله سنة واحدة وننهي الكتاب إن شاء الله أو أكثر بشوي، الفرائض سنأخذها بسرعة إن شاء الله. سم هو العشاء لأجل الأخوان يقول الزحمة الدائري العصر الزحام شديد جدا يا شيخ، أنا طالع من 5 إلى 5 يوم العشاء يكون أنسب مناسب. شيخ عبد الله شيخ مناسب شيخ عبد الله مناسب مناسب شيخ أنت يا شيخ شو الحب لك يا شيخ، أنت من أهم الناس أنك أكثر واحد يحضر مناسبك العشاء يا شيخ شيخنا مناسب شيخ خلاص. إذن خلاص بدءا من الأسبوع القادم يكون بعد العشاء، حتى أنسب الأسبوع القادم، الأسبوع القادم لأني سأكون في نهاء في صبحه خارج الرياض، أكون وصلت إن شاء الله وأحضر الدرس، لو كان المغرب ما أمكنني أن أحضر طائرة العصر فأحضر إن شاء الله بعد العشاء بإذن الواحد الأحد. سم شيخي التلف، التلف العين بكليتها واضحة، يضمن بالقيمة لأنها واضحة يعني بالعقل أنها تضمن بالقيمة. يبقى هو عنده مشكلة في قضية ضمان العين، هل العقار فيه ضمان عين؟ تكلموا عنها فيما لو غرقت وغير ذلك، لكن هذه جزئية دقيقة. نعم صح هذا المذهب. مالك لواء يا شيخ، هنا قالوا حبس المنفعة كأنه غصب المنفعة، كأنه غصب المنفعة، فكأنه قال أنت مدة شهرين هذه منفعة مقومة، لأنه يجوز الاستئجار عليها، يجوز أني أستأجر شخص مدة شهرين فهي منفعة مقومة، فهذه المنفعة غصبها وأخذها ولم يجعل صاحبها يمكن أن ينتفع بها. لا، الشخص في الحبس لا ينتفع بجميع أموره، فلذلك قومت. وكذلك نقول لو استخدمه مكرها فإنه قد غصب منفعته، الحر لا يضمن في عينه وإنما منفعته هي التي غصبت، بينما في الصورة الثانية في القيمة لا، القيمة العين باقية فالضمان للعين. الأجرة في مسألة أخرى، الأجرة يكون هذا بمثابة النماء، الأجرة الأرض هذا بمثابة النماء، وهذا جعله خاصا في الأرض فقط، أجرة غيرها من المنقولات يقول لا أجرة لها، لو سرق سيارة وغصبها شهر ما يعطيه أجرة. طبعا هذه مسألة في قضية اختلاف السعر، الفتوى عندنا الآن على الرواية الثانية أن تغير السعر في المغصوبات له أثر، بعض الناس يسرق الشيء ثم تجد أنه قد انخفضت قيمته، وخاصة في الآلات، ربما العقار هو الذي يزيد قيمته لكن الآلات تنقص قيمتها، فإنه يضمن بقيمته الأولى، هذا اللي عليه العمل والفتوى. لا لا، العين التي لها منفعة، العين التي منفعة ليس له قيمة أجرتها إلا أن تكون أرضا فقط هي التي تؤجر. ما هو مستندهم؟ يقول أنه يعني المقصود ضمان العين والمنفعة تابعة لها، يضمن العين سلم العين خلاص ترد، لأن يعني قد يؤدي له لوازم، فلو سرق ربويا فإن سيرده مع زائد، يعني قد يقال هذا تحتاج تأمل، يعني شو المأخذ تحتاج تأمل. إن شاء الله الأسبوع القادم أرد لكم بإذن واحد أحد، سأتأمل هذا الأسبوع أبحث عنها أرد لك خبر شيء. سلام. لا لا يجوز يا شيخ، يجوز إعارته لأنه يوهب مجانا يا شيخ، الضراب يجوز، الضراب ما يجوز الأجرة عليه إلا في حالة واحدة عند بعض الناس، يقول إنه عند الحاجة يجوز الاستئجار، استئجاره لا تأجيره، هذا اختيار الشيخ تقي الدين طبعا، اللي هو استئجار الفحل للضرب. في شيء تم الكتاب. أنت معنا يا شيخ درسنا هذا عجيب، أشوفك أحيانا. في باب الغصب، كتاب الغصب. إذا غصبك أحسب تقول في أي كتاب نحن. إذا غصب كتابا يرده، يجب أن يرده. خلاص يرد. يعني قصدك هذا كلام أبي أنس يقول أعطى القيمة، قيمة المنفعة. الفقهاء نصوا أنه لا قيمة لها، لكن ما المأخذ البعيد لها القاعدة؟ تحتاج إلى نظر، وأرد لكم إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن واحد محل. أظن أقام كم جت نص من باقي دقيقتان. في شيء قبل باقي دقيقتان؟ طيب سلام عليكم. سمي شيخ لا تضمن في العارية ولا في الغصب. في الغصب ثلاثة أو أربعة، إن شئت في الرابع فيها تردد، يعني باختلاف الحال. الأمر الأول خمر الذمي لا يضمن ويرد. الأمر الثاني كلب الصيد والحرف لا يضمن لأن ليس له قيمة. الأمر الثالث النجاسات العينية على نزاع في قضية جلد الميتة ذكرناه قبل قليل وتقييد المرداوي والشويكي. الأمر الرابع الحر. الحر لا يضمن في ذاته إلا إذا اعتدي عليه فيكون بدية أو أرش، وأما بدنه فلا يضمن إلا بالدية والأرش. إن قلت إن الدية والأرش هي صورة من صور الضمان انتهت المشكلة، فأصبحت ثلاثة وإلا أجعلها أربعة. الأمر سهل. السلام عليكم.